الله عنهم: لو طهرت القلوب ما شبعت من كلام الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن المسلم إخوة الإيمان ينبغي عليه أن ينظر إلى كتاب الله عز وجل نظرة شاملة، وأن يوقن تمام اليقين أن فيه الهداية والسعادة والخير والرشاد والطمأنينة في الدنيا، وأن فيه الجنة والفلاح في الآخرة. ومن أصدق من الله قيلا. مع الإخوة الإيمان والإسلام نبدأ هذا اللقاء المبارك بتلاوة مباركة من سورة محمد، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم

ومنهم من يستمع إليك حتى

حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين من والصابرين ونبلو أخباركم صدق الله.